ولما كانت الحلقة 35 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد بقوامها المياد وذكائها الوقاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة بنزهير لما التقت بعنبر واستمعت إليه وضعت عينها عليه وحسبت أنه فتاها، فصارحته بهواها، وأفهمها الفتى عنبر أنه مرتبط بحبيبته سكر. عندئذ اشتعلت نار الحقد في قلبها واعتبرتها إهانة لحبها، وكانت المؤامرة تدور على عرش الملك شنشور، فجاءها الوزير حات حور بالمسحوق المسحور، فلما طعمه الحصان وخرج إلى الميدان كبى بالسلطان وداسته خيول الفرسان، وهكذا قضى شنشور واندثر، وقالوا قضاء وقدر. وكان أول ما عمله حات حور بعد أن قضى على شنشور أن قبض على عنبر دون أن يتدبر، فأسرعت إليه بنزهير ومعها الوزير، ففتح الباب عليه واتجه إليه. مين؟ عنبر. بنزهير والوزير. ازاي عملوا معاك كده العساكر؟ هي دي مش اوامر؟ استغفر الله يا سيد عنبر. اسمع، انت تروح تخليهم يجمعوا كل العسكر وتطلع اللي عملوا العمل ده منهم، ولازم تعاقبهم. امرك يا مولاة السلطانة. واقفل الباب علينا. عنبر. بنزهير. شايف اللي حصل يا عنبر؟ الباقية في حياتك. ما قدروش الفرسان يحوشوا خيولهم لما الحصان بتاع السلطان وقع بيه قدامهم، عشان كده تلاقيني زعلانة. ولو اني حبقى السلطان لما يتحكم القضاء هنقول ايه؟ بس انا عايز اعرف كانوا حابسيننا ليه؟ ده غلط، والوزير هيحاسبهم عليه. هو السلطان يتعمل كده فيه؟ سلطان ايه؟ مهنا لما ابقى سلطانة تبقى انت السلطان، مش تمام؟ رجعنا تاني للكلام. كلام ايه؟ اللي انت بتقوليه. يعني قصدك تقول ايه؟ انا قلتلك يا مولاتي 100 مرة اذا قعدت معاكم النهاردة مش قاعد بكرة. يعني بترفض؟ حق ده معناه اني برفض. امال بتقبل؟ ولا بقبل، دي حاجة غصب عني. اسمع مني، دي تاني مرة وانت بتهني، انت بتحرجني. يا مولاتي انا مش قصدي، بس دي حاجة مش بيدي. وكرامتي؟ اذا كنت ما بحبكيش يا مولاتي، انت ايه اللي دخلك في حياتي؟ ارجوك تفهميني يا مولاتي، انا لازم اروح بلادي. عشان تروح لسكر؟ مسير الغريب يروح بلاده وترجع ايامه ولياليه اللي فاتوا. ادخل. الموقف في انتظارك يا مولاتي السلطانة. طيب انا جاية، فز قوم معايا. بس اجي معاكي وارجع زي ما انا واقل كمان. انت كنت هتقعد جنبي في قاعدة السلطان، وكنت هتشارك الكاهن وهو بيحط التاج على جبيني، وكنت هتساعدني وانا بقفل القفل الحديد بايدي. قفل حديد ايه؟ اللي الملك شديد وصانا عليه. شديد مين؟ واحد من ملوكنا الأقدمين. مش قادر أفهم. مش ضروري تفهم، أنا كنت هعمل ده كله لك خدمة، لكن يظهر إنك مش وش نعمة، ومادام بترفض الإيد اللي تمدت إليك أنا همشيك قدامي على رجليك عشان أفرج الناس عليك. إذا كان ده يشفيكي من اللي فيكي. بس يلا فوت قدامي. تعالي. مين؟ جلدة؟ يه يه يه يه يه يه. أمال فين دتي؟ دتي؟ فين جواهر بتاعتك؟ جواهر جوه بتصلي. طب سيبيها تصلي. انت جاياني علشان كده يا جلدة؟ لا، أصل أبوكي بعت لنا مكتوب النهاردة، أقرهولك ولا تقريه؟ أبويا شوفي بيقول إيه. من يوم ما وقعت الأميرة أسيرة وأنا عمال بفكر في فدية الأميرة سكر وإزاي نخلصها من إيديكم، ولذلك قررت إرسال هذا الوفد إليكم عشان يدفع لكم الفدية اللي ترضيكم، فإذا لم تستجيبوا بالمعروف اللي حيحكم بيننا وبينكم بالسيوف، وكل ليل مهما طال له آخر، وعلى الباغي تدور الدوائر. أبويا سمع بيقولي أهو، أنا عايزك بقى أنت اللي ترد عليه، هو مش يعرف خطك ولا إيه؟ أنت ما بترديش ليه؟ خسارة الكلام مع اللي زيك. كلمة واحدة تكتبها له بخطك. إذا كنت صحيح عايزان أكتب له تخليني أقابل الوفد اللي بعته. بقى أنت يا بتاعة مبارح عايزة تعمليها فيا وتلعبي بيا؟ لا، أنت النهاردة يا أميرة تعرفي حاجات كتيرة، ولازم تموتي أو تفضلي هنا أسيرة. أنا متأكدة أن عنبر حيجيني وهو اللي حينجيني. دي لسه بتفتكر في المرحوم عنبر. انت عايزة ايه دلوقتي؟ ابدا، هما كلمتين بس هتكتبيهم على الرد، احنا كاتبين له الرد اهو، وعايزاكي تكتبي له عليه عشان يوافق على اللي فيه. وايه اللي فيه؟ تقولي له اذا كنت شاريني ادفع لهم التمن. وايه التمن؟ جبل العسل واللبن. بس كده؟ هاتي وانا اكتب لك. ايوه كده، ربنا يكملك بعقلك. انا جايبه الريشه والرماله معاي، ودي الدواي. اتفضلي الجواب اهو. هاتي الرد اهو اهو. الله الله الله اهو. ايه ده، انت بتقطعي الجواب ده ليه؟ اقطعه وارميه في وشك كده اهو كده. ده الرد الوحيد اللي عندي. هو ده مش احسن لك من ان الشمحت ياخدك؟ ده بعدك، انت بتتكلمي على قد عقلك. طيب يا سكر، انا حسيبك دلوقتي، وإن ما كانش أبوك يخضع ويوطي أنا حجوزك شعنون الشماحتي. بس السلطانة بنزهير. بنزهير رئيس الكهنة. مولانا الكاهن الكبير. بسم الله العلي القدير، في هذه اللحظة نذكر الملك الراحل بالخير، ومن حيث تنصيب الأميرة بنزهير فلا تتم المراسيم ولا تكون سلطانة إلا بعد أن نطلع على الوصية اللي سبها مولانا. يا كاهن. مولانا هات الصندوق المخدوم. كان سايب وصية. ما قاليش عليها يا مولاتي. الوصية دي فيها إيه؟ الوقت كل حاجة ببال. الصندوق المخدوم معلوم. والآن وأمام جميع الكهان نفتح الوصية ونفض الأختام. افتح يا كاهن. بس الوصية. وصية السلطان. اقراها يا كاهن الكهان. نسمع وصية السلطان. بسم الله، هذا ما عاهد الله عليه عبده شنشور، إذا جرى عليه المقدور يتولى السلطنة وزير الميمنة المسمى عنبر بصفة مؤقتة إلى أن يعود الأمير كافور أو تنكشف الأمور. عنبر السيد عنبر؟ الوزير عنبر؟ السلطان عنبر. انتوا ناسيين ان عنبر مش من بني الاصفر؟ وانا كمان يا كاهن الكهان مش عايز اكون سلطان. مهما كان لازم تنفذ الوصيه يا مولاي. اركع يا مولانا السلطان. لكن اركع يا مولاي السلطان. بسم الله الكبير الاكبر، اضع على جبين السلطان عنبر تاج بني الاصفر. مبروك يا مولاي السلطان عنبر، اول سلطان اسمر. ما سمعناش بالوصيه دي. وصيه الملك شمشور. والان مولانا السلطان. والان في موكب السلطان، سينتقل المهرجان الى مقر الخزانه عشان نحتفل بقفل مولانا. قفل الملك جديد، القفل الحديد. قفل مولانا 24. والإقفال التانيين قفل ايه اللي بتقولوا عليه؟ القفل 24. والملك شديد ده يبقى مين؟ يا سيدنا الكاهن الكبير. الكهنة جاهزين؟ كلهم جاهزين، والحدادين مستعدين. حدادين؟ طيب مولانا دلوقتي حيركب، ادوا الأوامر عشان يتحرك الموكب. اتفضل يا مولاي السلطان. مش فاهم انا قفل ايه اللي عاملين له مهرجان. هتشوف كل حاجة دلوقتي يا ملك الزمان. اتفضل اركب يا مولاي السلطان. تعال اركب جنبي يا كاهن الكهان. اتفضل. اديهم الاشارة يا مولانا. اديهم الاشارة. بامر مولانا يتحرك الموكب الى مقر الخزانة. الى مقر الخزانة. وتحرك الموكب الكبير في بحر من الجماهير، وظل الموكب يسير حتى وصل إلى مقر الخزانة. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 35 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.